هل لهذا الطريق القاصد هل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ لو ذهب هذا السائل إلى بعض من لا فقه عنده ربما خذله وقال هذا مستعصي ولا طب له ولا علاج ولا حيلة فيه، وربما أيضا كان بعض من يسأل عن طب هذا العلاج من يزيد تعلق المرء بما هو متعلق به. لكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قيل نعم له علاج جميلة، نعم بدأ بها، لأن السائل الذي أعياه مرضه وأنهكه شدة الداء الذي هو مصاب به تفتح له هذه الكلمة في أول الجواب أفقا واسعا من الأمل والراحة والطمأنينة والإقبال، فقال نعم هذه كلمة قوية وعظيمة، والبدء بها من أحسن ما يكون أن يسمعها من يسأل عن هذا السؤال. نعم نعم له علاج له طب. وانظر أيضا كلامه الأجمل أيضا، يقول الجواب من رأس وما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. هذه لفتة جميلة. الحديث كثير منا عندما يسمعه يظن أنه خاص بأمراض الأبدان، كثير منا يظن أن هذا الحديث خاص بأمراض الأبدان وأن ما من مرض من أمراض الأبدان إلا له دواء، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى بهذه اللفتة، ولعلكم تذكرون أيضا بهذا الحديث صدر هذا الكتاب، بهذا الحديث صدر رحمه الله تعالى هذا الكتاب، فبهذه اللفتة يشير إلى أن هذا الحديث حديث جامع ويتناول أمراض الأبدان والقلوب على حد سواء. ما من داء تصاب به الأبدان من الأمراض العضوية الكثيرة المتنوعة إلا وله دواء، حتى وإن قال بعض الأطباء هذا مستعصي لا دواء له، ما من داء إلا له دواء. والطبيب عندما يقول هذا لا دواء له أي في حد علمه، علمه من علمه وجهله من جهله، حتى لو كان ماهرا في الطب إن قال هذا لا دواء له أي حسب فهمه حسب علمه، علمه من علمه وجهله من جهله. سبحان الله، قد يكون طب يستعصي على الأطباء علاجه ويشفى منه من هو مريض به بعشبة واحدة يتناولها فيجعل الله سبحانه وتعالى فيها شفاؤه وتكون هي طب مرضه. فالحاصل أن هذا الحديث يتناول طب الأبدان ويتناول أيضا طب القلوب من أمراضها التي هي الشهوات والشبهات في جملتها، فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، في قلوبهم مرض، هذا النفاق مرض الشبهة، فالقلوب تمرض بالشبهات وتمرض أيضا بالشهوات. وهذا الحديث ما من داء أو ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، أيضا هذه الأدواء لها أدوية لها علاج. ولهذا قال بعض السلف عن القرآن في هذا القرآن ذكر الأمراض وذكر الأدوية، الأمراض الذنوب والأدوية الاستغفار. فهذا الحديث حديث جامع يتناول أمراض الأبدان ويتناول أيضا أمراض القلوب، ولهذا جعله ابن القيم رحمه الله عمدة، ولهذا قال من رأس وما أنزل الله، يعني نأخذه من هذا الحديث الجامع الذي يجعل للمريض في بدنه أو المريض في قلبه أمل، حتى وإن قيل لا دواء الأمل موجود، ما من داء إلا وله دواء. فالحديث يفتح أمل كبير جدا للمريض، فلا ييأس ولا يقنط ولا يستسلم، بل يبحث عن دواء دائه وطب مرضه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.